الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله، ونتناول فيه إن شاء الله تعالى علامات الاسم. يقول الناظم رحمه الله: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني أن الاسم يتميز ويعرف بخمس علامات: الجر والتنوين والنداء وأل أو اللام والإسناد. فالعلامة الأولى الجر. فما هو الجر؟ هو عبارة عن كسرة يحدثها العامل في آخر الاسم ظاهرة كانت أو مقدرة. مثال الظاهر: مررت بزيد. فالجر الذي في آخر الاسم وهو زيد أحدثه العامل وهو الباء، وهو ظاهر. ومثال المقدر: مررت بالفتى. فالفتى اسم مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف تعذرا. والجر يكون بأشياء: أولا بحرف من حروف الجر كالباء واللام ومن وفي وعن إلى آخره. الثاني الجر بالإضافة، والإضافة نسبة تقييدية بين اسمين توجب جر الثاني منهما أبدا، وذلك نحو: علم النحو مفيد. وقد وقع الخلاف في العامل في المضاف إليه على ثلاثة أقوال. فبعضهم قال إن المضاف إليه مجرور بالحرف، وبعضهم قال بل هو مجرور بالإضافة، وبعضهم قال مجرور بالمضاف نفسه. إذن هي ثلاثة أقوال: إما أن يكون مجرورا بالمضاف، وإما أن يكون مجرورا بالإضافة، وإما أن يكون مجرورا بالحرف المقدر. اختلف النحاة في المضاف إليه المجرور ما العامل فيه على ثلاثة أقوال: الأول أنه مجرور بحرف مقدر بينهما، نحو قول الله عز وجل: بل مكر الليل أي في الليل. والثاني أنه مجرور بالمضاف، وهذا مذهب سيبويه رحمه الله تعالى. الثالث أنه مجرور بالإضافة، وهي عامل معنوي، وهذا مذهب الأخفش. وعلى كل، فكل اسم أضيف فحكمه الجر، والجر علامة من علامات الاسم. الثالث الجر بالتبعية، يعني أن يقع بعد الاسم المجرور تابع من التوابع المعروفة: النعت والتوكيد والبدل والبيان والعطف، نحو مررت بزيد الكريم. فالكريم مجرور بالتبعية، وهي وقوع الاسم تابعا لما قبله في الإعراب وفي الحكم. ولم يذكر الناظم رحمه الله تعالى الجر بالتبعية بناء على أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، وهو الصحيح. وقد اجتمع الثلاثة المذكورة في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. رابعا الجر بالمجاورة أو التوهم. فالجر بالمجاورة هو أن يتأثر الاسم الذي يقع بعد مجرور بالجر الذي وقع عليه على اعتبار مجاورته له. مثال ذلك قول امرئ القيس: كأن أبانا في أفانين ودقه، كدير أناس في بجاد المزمل. الشاهد في مزمل حيث جر تأثرا بمجاورته لأناس، أناس المجرور بالإضافة، وكان حقه أن يرفع لأنه تابع لخبرك أن المرفوع وهو كبير. وفي هذا المعنى يقول بعضهم عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا، وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتحقرا، فرفع أبو من وخفض مزمر يحقق قولي مغريا ومحذرا. يعني أن من أراد الصحبة فليختر أرباب الصدور الذين يتصدرون المجالس من العلماء والفقهاء، فإن من جالسهم وصاحبهم نال ما نالوا وأصابهم من الخير ما أصابهم. ومثال ذلك علمت زيدا أبو من هو، علمت زيدا أبو من هو، فأبو رفع لإضافته لمن، رفع لإضافته لمن التي هي من أدوات الصدور، ولولا إضافته لها لنصب بالعامل عميل، لنصب بالعامل وهو علمت، علمت لولا إضافته لمن لنصب بالعامل الذي هو علمت. ومن رضي بصحبة الأشرار والحثالات من الناس سقط من منزلته وخفض بعد الرفع وحط قدره، كمثال مزمل في البيت الذي جاور أناس المجرور بالإضافة، وكمثال قولهم هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب بكسر خرب بجر خارب، وهو في الأصل تابع لجحر المرفوع. ومثل هذا موجود في كلام العرب. ومثال التوهم قول الشاعر بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان آتيا. الشاهد قوله سابق بالجر على التوهم، فتوهم الشاعر أنه جر خبر ليس بالباء، فجر سابق عطفا على خبر ليس الذي توهم أنه جره بالباء، لأن خبر ليس يأتي مجرورا بالباء الزائدة لتأكيد الجملة، نحو قول الله تعالى أليس الله بكاف عبده. وقيل هذا خاص بالضرورة، والله تعالى أعلم بالصواب. ومن العلامات التي يعرف بها الاسم التنوين، العلامة الثانية التنوين بالجر والتنوين. والتنوين لغة الصويت، يقال نون الطائر إذا صوت، واصطلاحا نون ساكنة زائدة لا لتوكيد الفعل تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. وسمي نونا باعتبار النطق لا باعتبار الخط. وقوله ساكنة أي في الأصل، ولا التفات إلى تحريكها لالتقاء الساكنين، نحو حضر خالدون المجتهد، حضر خالدون المجتهد، فخالد ينطق به هكذا خالد بالنون لفظا، خالد المجتهد بكسر النون التي في الأصل هي ساكنة ولكنها حركت لالتقاء الساكنين. واحترز بقوله ساكنة من نونين، النون الأولى نون ضيفا وهي للطفيل، والنون الثانية نون رعشا للمرتعش، لأن النون فيهما وإن كانت زائدة إلا أنها ليست بساكنة فلا يقال لها تنوين. والطفيلي هو الذي يأتي الولائم من غير أن يدعى لها، يقصدها ويهجم بلا دعوة، فقيل له ضيفا بزيادة النون لأنه زائد على المدعوين. وقد احسن بعض الأدباء في وصف حاله فقال أتانا طفيلي كأن يمينه على الأكل برق للموائد تخطف، تحاكي عصا موسى إذا هي أقبلت، فما هي إلا حية تتلقف، فلو كان في شرق وفي الغرب زردة وقد قطعت أقدامه جاء يزحف. وقال الآخر فيه: إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفن، وأودى بما تقرى الضيوف الضيافن، أي إذا جاء ضيف ملبيا للدعوة جاء معه ضيفن بلا دعوة، فإذا وضع الطعام المعد للضيف خاصة أودى به وذهب به الضيافن، فالضيافن يأتون على طعام الضيوف كله. وأما نون رعشا فهي كذلك زائدة وليست ساكنة، والرعشا الذي يرتعش بلا قصد فحركته زائدة غير مقصودة. وقوله زائدة أي على الكلمة فلا توجد في أصول الكلمة. وقوله لا لتوكيد احتراز من نون التوكيد الخفيفة التي جيء بها لتوكيد الفعل نحو يقوما، فإنها غير زائدة. وقوله تعالى لنسفعا، وقوله كذلك لنسفعا، الألف في هذه الكلمة ليست صورة النون، قول الله لنسفعا الألف فيها ليست صورة النون بل هي صورة بدلها، فالألف بدل من نون التوكيد الخفيفة. وقوله تلحق آخر الاسم احتراز من النون التي تجيء في غير الآخر نحو انفصل منفصل. والمراد بالتنوين هنا تنوين التمكين نحو زيد ومحمد ورجل وامرأة ومسجد وطالب. وذلك أن التنوين ينقسم إلى أربعة أقسام، التنوين ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول تنوين الأمكنة أو تنوين الأمكانية، وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة التي لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف. ومعنى ذلك أن تنوين التمكن هو الذي يلحق آخر الأسماء المعربة المنصرفة نحو زيد ورجل، فزيد اسم متمكن أمكن لأنه متصرف، فتقول جاء زيد وأكرمت زيدا واحتفيت بزيد، فهو منصرف بهذه الصورة يقبل التنوين في جميع أحواله، فهو معرب منصرف لم يشبه الحرف في البناء لأن الأصل في الحرف أن يبنى، وذلك نحو جئتنا. فالتاء والنون اسمان مبنيان لشبههما بالحرف في الوضع على حرف أو حرفين، فالعلة في بنائها أو في بنائهما التاء والنون، العلة في بنائهما شبههما للحرف في الوضع. وأما زيد ورجل فلا يشبهان الحرف في ذلك، ولذلك قلنا فيهما اسمان متمكنان، وهما أيضا لم يشبها الفعل في كونه لا يكسر كأحمد، فإنه لا ينصرف لأنك تقول جاء أحمد بضمة واحدة وأكرمت أحمد بفتحة واحدة واحتفيت بأحمد بفتحة نائبة عن الكسرة لأنه لا ينصرف. والمانع له من الصرف العالمية ووزن الفعل، كما تقول في الفعل أكرم بفتحة واحدة يكرم بضمة واحدة وليس فيه الكسر، فأحمد أشبه الفعل فمنع من الصرف. وذلك لأن الاسم ثلاثة أقسام، الأول متمكن أمكن نحو زيد ورجل، الثاني متمكن غير أمكن نحو أحمد وعمر، الثالث لا متمكن ولا أمكن نحو التاء ولا في جئتنا. القسم الثالث تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكيرتها، فما نوين منها كان نكرة وما لم ينون منها كان معرفة. ومعنى ذلك أن تنوين التنكير هو الذي يلحق بعض الأسماء المبنية، وجاء التنوين للفرق بين ما هو نكرة وبين ما هو معرفة، ويضطرد فيما آخره ويه ولا يضطرد في أسماء الأفعال. مثال ذلك جاء سبويه ومررت بسيبويه آخر، جاء سيبويه ومررت بسيبويه آخر. فسيبويه الأول بكسرة واحدة علم على سيبويه المشهور صاحب الكتاب، وهو معرفة مبني على الكسر، وعرفنا أنه معرفة بكونه غير منون. وأما سيبويه الثاني فنكرة غير معرف لأنه منون، غير معرف لأنه منون، جاء سيبويه ومررت بسيبويه آخر بالتنوين لأنه غير معرف. ونحو صاه، وفرق بين قولك صاهين بالتنوين وصاهي بكسرة واحدة، فالأول أي الذي بالتنوين نكرة لأن التنوين جاء للتنكير، أما الثاني وهو صاهي بكسرة واحدة فمعرفة لكونه غير منون. والفرق في المعنى أنك إذا قلت صاهين بالتنوين كان معناه أسكت عن كل كلام ولا تتحدث بكلمة، وإذا قلت صاهي بكسرة واحدة كان معناه أسكت عن الكلام الذي بيني وبينك، يعني الكلام الجاري، وإن شئت تحدث بغيره. وسيجيء إن شاء الله تعالى قول الناظم واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعرف سواه بينه. ثالثا، القسم الثالث تنوين العوض، وهو اللاحق عوضا عن شيء، إما عوضا عن جملة أو عن كلمة أو عن حرف. مثال الأول: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والأصل فهي يومئذ شقت فنونت، إذ عوضا عن جملة شقت المحذوفة للعلم بها. ومثال الثاني: كل وبعض، إذا قطعتا عن الإضافة، نحو قل كل يعمل على شاكلته، أي كل واحد أو كل إنسان. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي على بعضهم. ومثال الثالث: جوار وغواش، فإنه عوض من الياء وفاقا لسيبويه والجمهور. رابعا، القسم الرابع تنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، نحو مسلمات، جعل في مقابلة النون في مسلمين. فهذه الأقسام الأربعة تلحق الاسم، وقد جمعها المكودي رحمه الله في قوله: تنويننا الذي بلا اسم يحاري مكن وقابل عوضان ونكر. وزاد بعضهم أقساما أخرى، وهي: خامسا تنوين الترنم، سادسا التنوين الغالي، سابعا تنوين الضرورة. ولكن الأقسام الأربعة الأولى هي المختصة بالأسماء. ثالثا، من علامة الاسم النداء، نحو يا أيها الإنسان، يا نوح اهبط، يا هود، يا صالح، يا شعيب. فالأصل أن تدخل الياء التي للنداء على الاسم، وقد دخلت على الفعل والحرف، فمن دخولها على الفعل قول الشاعر: ألا يسلمي يا دارني على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ولهم في ذلك وجهان: الأول أي عند قوله ألا يسلمي، الأول أنها حرف تنبيه لا محل لها من الإعراب، الثاني أنها على الأصل حرف نداء، والمنادى محذوف تقديره ألا يا هذه، ونحو قول الله تعالى ألا يسجد، ألا يسجد بالياء على قراءة، والتقدير على أنها للنداء ألا يا هؤلاء اسجدوا. وتدخل كذلك على بعض الحروف كرب وليت وحبذا، نحو يا ليتني، يا رب كاسية عارية. والإعراب لا يختلف عما سبق. فالأصل إذن أن تدخل ياء النداء على الاسم، وإذا دخلت على الفعل أو الحرف فإما أن يقدر الاسم وهو الأفضل، أو تكون حرف تنبيه لا محل لها من الإعراب. إذن إذا دخلت ياء النداء على الاسم، إذا فالأصل أن تدخل ياء النداء على الإسم إذا دخلت على الفعل أو على الحرف، إما أن نقدر الإسم وإما وهو هذا هو الأفضل، وإما أن تكون الياء حرف تنبيه لا محل لها من الإعراب. رابعا، ومن علامات الإسم دخول ال أو الألف واللام، بعضهم يقول ال وبعضهم يقول الألف واللام، نحو الرجل والمرأة والمدرسة. ولأل أقسام كثيرة محل التحصيل فيها إن شاء الله تعالى في باب المعرفة والنكرة. والمقصود هنا أن أل علامة على اسمية ما دخلت عليه، كما قال أبو الطيب المتنبي: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فهذه الكلمات السبع أسماء لدخول أل عليها. فإن قيل أو قال قائل: ماذا تقدرها في قول الفرزدق: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل؟ فهي داخلة على الفعل المضارع المبني لمجهول ترضى. قلنا: إنهم قالوا إن أل لها أقسام كثيرة، إن أل لها أقسام كثيرة، ومن تلك الأقسام مجيئها موصولة. فأل اسم موصول في محل رفع صفة للحكم، وترضى مضارع مبني للمجهول، وحكومته نائبه، والجملة لا محل لها صلة الموصول. وبعضهم عده ضرورة قبيحة، حكى ابن هشام في الشذور عن الجرجان أن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع. والمقصود أن ألف الأصل من علامات الاسم، وعلامتها صحة تجريدها من الاسم، نحو الرجل فتجرد فيصبح رجل نكرة، يصبح رجل نكرة هكذا رجل. أما إذا لم يصح التجريد فلا تكون علامة للإسم، وذلك نحو ألف وألقى وألها، فإنه لا يصح في ألف مثلا ف، ولا في ألقى قا، ولا في ألها ها، لأن الكلمة تنقص ويفسد المعنى، لأنها هنا أصلية والكلمة ألقى مثلا فعل. خامسا وأخيرا من علامة الإسم الإسناد إليه، وهو أن يسند إليه ما تتم به الفائدة، سواء كان المسند فعلا نحو قام زيد، أو اسما نحو زيد قائم، أو جملة نحو زيد قام. فقام في المثال الأول فعل مسند، وزيد اسم مسند إليه، وقائم في المثال الثاني مسند، وزيد مسند إليه. والجملة المكونة من الفعل الماضي قام والفاعل المستتر المقدر بهو مسندة إلى الاسم زيد. إذن فمن علامات الاسم صحة الإسناد إليه، ولا يصح الإسناد إلى الفعل ولا إلى الحرف. أما نحو أن تجتهد خير لك، فخير مسند إلى اسم مؤول، أي اجتهادك خير لك. وأما قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، أو تسمع روية تسمع بالفتح بالنصب وتسمع بالضم، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، فخير ليس مسندا إلى الفعل تسمع، ولكنه مسند إلى اسم مؤول مع أن المقدرة. والتقدير في الأصل أن تسمع، والتقدير بعد التأويل سماعك بالمعيد خير من أن تراه. فهذا باختصار معنى قول الناظم رحمه الله بالجر والتنوين والنيد وآل ومسند للاسم تامد حصال. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله، ونتناول فيه إن شاء الله تعالى علامات الاسم. يقول الناظم رحمه الله: بالجر والتنوين والنداء وأل